طيب، الصوت واضح يا شيخ محمود؟ الصوت واضح يا إخوة؟ نعم يا شيخ. طيب، استعينوا بالله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ محمود. بس الله عليكم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتل. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو: لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك ويجزم أيضا بلم، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، ولما نحو قوله تعالى: لم يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو: لينفق، وقوله تعالى: ليقضي، وقوله: لا تشرك، وقوله: لا تؤاخذنا، واجزم فعلين: إن وإذ ما وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، نحو قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم، وقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال رحمه الله في الشرح: لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع، شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. الجازم لفعل واحد خمسة أمور: أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوم بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. قد تقدم الطلب وهو تعالى، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء إذ المعنى: تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم. التلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزموا، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. قال الشاعر: كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وتقول: ائتني أكرمك، وهل تأتيني أحدثك، ولا تكفر تدخل الجنة. ولو كان المتقدم نفيا وخبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. فالأول نحو: ما تأتينا تحدثنا، بل تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. والثاني نحو: أنت تأتينا تحدثنا، أنت تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. وأما قول العرب: اتق الله امرؤ فعل خيرا يثاب عليه، بالجزم فوجهه أن اتق الله وفعل، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى: ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. وكذلك قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم. فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة، بل عن الإيمان والجهاد، ولو لم يقصد بالفعل الواقع. طيب، هنا بيان يعني لا بد منه. الآن عرفنا أنه إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب فإنه يجزم على ما ذهب إليه، على ما قاله ابن هشام، بشرط أن يكون المراد به الجزاء، لأنه قال: وقصد به الجزاء. طيب، هذا يدلك على أنه إذا لم يكن المراد منه الجزاء فإنه لا يجزم، سواء ظهر في آخره علامة الجزم أو لا. كيف يعني؟ قد يقول قائل: أنا لم أفهم. نقول: هل المراد أن ننظر إلى المعنى أو أن ننظر إلى آخر الكلمة؟ نقول: الإعراب تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه أو عليها لفظا أو تطبيقا. فإذا تغير الآخر علمنا من ذلك أن هذا التغير لم يكن إلا لعامل دخل فأحدث هذا التغير، طيب هذا لا شك فيه. طيب إذا نظرنا إلى المعنى نجد أنه قد يجزم الفعل المضارع في جواب الطلب ولا يراد به الجزاء، فكيف نوجه هذا؟ اضطرب النحاة في ذلك، فلما لم يجدوا بدا قالوا مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، فجعلوا الجازم له هو مجرد الوقوع بعد طلب، سواء وقع في جزاء سواء كان جزاء أو والذي ذكره ابن هشام هذا هو الصحيح، وهو يبين لك أن الفعل المضارع الذي يقع في الجملة الطلبية لكن لا يراد به الجزاء لا يكون مجزوما حينئذ على ما ذكرناه في المجلس الأول أو الثاني، كما في قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أصله يقولون لأنه من الأمثلة الخمس. طيب ماذا حذفت النون؟ هل حذفت لأنه مجزوم؟ نقول هو هاهنا ليس مجزوما لأنه لا يراد به الجزاء، لا يراد به الجزاء لأن الجزاء هذا أنت تقدره مسببا عن الطلب. هل المعنى إن قلت لهم يقول التي هي أحسن؟ قطعا لا، لأنهم قد يقولوا التي هي أحسن وقد لا يقولوا، قد يقولون التي هي أحسن وقد لا يقولوا، إذن ليس معناه الجزاء أبدا. طيب هل هو هاهنا مجزوم؟ نقول ليس مجزوما وإنما هو هاهنا مبني. لماذا هو مبني؟ لأنه وقع موقع الفعل الأمري وقل لعبادي يقول التي هي أي قولوا، هذا هو أصله، وقل لعبادي يقول التي هي أي قول التي هي، وليس معنى ذلك أن يقول يساوي قول في المعنى من حيث البلاغة، لا لا يمكن كما بيناه، لكن نتكلم من حيث القواعد النحوية. فقول ها هنا يقول ها هنا فعل مضارع مبني على حذف النون لأنه وقع موقع الفعل الأمري، هذا ما ذهب إليه الفراء وهو الصحيح الذي يجري على ألسنة المعربين أنه مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. طيب هل هو جواب طلب؟ الجواب لا، ليس جواب طلب. هذا تنبيه، يعني إذا وقعت في هذا الإشكال تعرف كيف تجيب، إذا قال لك الشيخ أو المعلم اعرب هذه الآية قل لعبادي يقول، قل لعبادي تعربها ثم تأتي يقول، فتقول يقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لو قال لك الشيخ لماذا هو مجزوم؟ تقول لوقوعه في جواب الطلب، هذا ليس جواب طلب، واضح؟ هذا ليس جواب طلب، وإنما الفعل المضارع ها هنا يراد به الأمر أي يقول التي هي أحسن، وهذا بيناه تفصيلا أظن في المجلس الثاني أو الأول، فيرجع إليه من شاء. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، فتطهرهم صفة لصدقة، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في قياس، كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على جعلي يرثني لا بالرفع نعم على جعلي بالرفع يرثني صفة لولي صلى الله عليكم شيخ، كما قرئ قوله تعالى وهذا يبين لك أن الفعل المضارع الذي يقع في موقع الفعل الأمر لا يكون مجزوما لأنه يقول ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد طلب الجزاء امتنع جزمه، ثم مثل بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا من حيث الإعراب يجوز أن يجزم ويجوز أن يرفع، من حيث الإعراب أردت به الجزاء جزمت، وإن أردت به الصفة، ما معنى الصفة؟ أن تقدر جملة تكون وصفا للفعل الأول، للفعل الأول. مثلا تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي فهي تطهرهم، فهي تطهرهم. وسيبوي يجعلها في الكتاب، إن كان الضمير يعود على متكلم يقول فأنا أفعل، فأنا أفعل، حينئذ لا يكون جزاء، فتقدر الفاء مع مبتدأ محدود، تقدر الفاء مع مبتدأ محدود، وهنا تقدر الفاء مع أيضا مبتدأ محدود. طيب تنبه، هل يصح أن تقول في نحو قوله تعالى قل لعبادي يقولوا، هل يصح فيه وجهان؟ هل يصح أن تقول فيه قل لعبادي يقولون؟ لا يصح أبدا، ولم يأتي به سماع للبدن. إذن هو لا يحتمل إلا وجها واحدا بخلاف ما يتكلم عليه هؤلاء، وهذا يدلك على أنه ليس جزاء أبدا. وقل لعبادي لا يمكن أن يقول أن يأتي يقولون التي يحصل، لم يسمع في اللغة فيما آت، فيما آت. إذن هذا ليس جزاء، هذا يبين لك ما ذكرته لك. وقال ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، هذا مع أنه يحتمل الوجهين في هذه الآية التي ذكرها، فكيف إذا لم يحتمل إلا وجها واحدا؟ قل لعبادي قولوا، هذا ليس جزاء، بدليل لا يصح أن تقدر بعده جملة شرطية وقل لعبادي يقول، إن قلت لهم يقول التي هي أحسن، هل هذا معنى؟ هل هذا كلام له معنى؟ ليس، لا يستقيم، لأنه لو قلت قل لهم إن يقولوا يقولوا، كيف إن يقولوا يقولوا التي هي أحسن كيف؟ لكن قل لهم أؤمرهم يا محمد قولوا التي هي أحسن، هذا هو المعنى. قل لعبادي يقول أي قولوا التي هي أحسن. ولذلك قد يأتي الأمر على بابه، يعني قد يترك المضارع ويؤتى بالأمر، وهذا ورد في بعض المواضع. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، هنا أتى بالأمر، واضح؟ قل يا قوم اعملوا، وقول اعملوا، لو قال من حيث المعنى يصح أن تقول قل لهم يعملوا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عامل، هكذا ورد في الآية. إذا معنى ذلك أن هذا الفعل المضارع وقع موقع الفعل الأمر وهو مبني، فلا يشتبه عليك هذا بما ذكره اللهشان. أحسن الله عليك شيخ. قال رحمه الله تعالى كما قرأ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، فرفع على جعله يرثني صفة لوليا، وبالجزم على جعله جزاء للأمر، وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدن من الأسد تسلم صح، بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك فإنه ممتنع، فإنه لا يصح يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدن من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمن، فكأنه قيل ولا تمن مستكثرا، ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم؟ قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمن كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف، والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر، الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد، الثالث لما أختها كقوله تعالى لما يقضي ما أمره وقوله بل لما يذوق عذابه، وتشارك لم في أربعة أمور وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه لم مضي، وتفارقها في أربعة أمور أحدها أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض وجاز لم يقم ثم قام، والثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها نحو بل لما يذوقوا عذاب أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه، ولم لا تقتضي ذلك، ذكر هذا المعنى الزمخشري والاستعمال والذوق يشهدان به، والثالث أن الفعل يحذف بعدها يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما تريد ولما أدخلها ولا يجوز قاربتها ولم، والرابع أنها لا تقترن بحرف الشر بخلاف لم تقول إن لم تقم قمت ولا يجوز إن لم تقم قمت. الجازم الرابع اللام الطلبية وهي الدالة على الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته، أو الدعاء نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. الجازم الخامس لا الطلبية وهي الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تشرك بالله، أو الدعاء نحو قوله تعالى لا تؤاخذنا. فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا، وأما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة وهي إن نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، وأين نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، وأي نحو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومن نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، ومهما كقول امرئ قيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يثقلي، ومتى كقول الآخر متى أضع العمامة تعرفوني، وأيان كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. شيخنا هذا البيت كيف هو العروض؟ قلت لي كده يا شيخ محمود حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. نعم، هذا البيت أصلا مصنوع وليس من هذا من الشواهد المشكلة، ويعني واضح جدا عليه الصناعة، هذا ليس ببيت عربي. وإذ ما كقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وأنك قوله فأصبحت أن وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وأنك قوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد فرجا منها إليك قريبا، كما قال نعم، وأيضا فيه أكثر من يعني تجد فرجا منها إليك قريبا، هذا هو المشهور. عطبا جزلا ونارا تأججا، نعم كذلك، هذا أيضا ذكره في شرح شواهد سيبويه. يعني أكمله بأي منهم؟ لا لا إشكال. صلى الله عليه وسلم. وقلنا كقوله: فأصبحت أنى تأتيها تستجر بها تجد فرجا منها إليك قريبا. فهذه الأدوات التي تجزم فعلين، ويسمى الأول منهما شرطا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. وإذا لم تصلح هذه الجملة الجوازم الواقع، عرفنا أن هذه الجوازم على فعلين، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين، هذا باختصار. وأم الباب هي لم، ولم هي لم، لكن دخلت عليها الهمز، همزة الاستفهام. كذلك لم وألم أيضا هما واحد، ولذلك البصريون لا يجعلونها أربعة، وإنما يجعلونها يجعلون لم ولم اثنين، وألم وألم فرعين عنهم. والجزم بهذه الأدوات واجب على لغة أكثر العرب كما عرفناه في اللقاء الماضي، لكن من العربي، وهذه لغة قليلة، من العرب من يهمل لم التي هي أم الباب، أي منهم من لا يجزم بها وإنما يجعلها ناصبا. كذلك يعني يجعلونها بمعنى لن، هذا نادر جدا. كذلك من العرب من ينصب بألم، لكن هذا قليل، هذا قليل، ولذلك تقرج عليه قوله تعالى في قراءة من الشواذ: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح، أي ألن، عفوا، ألم نشرح. وها هنا ألم، ألم عملت عمل لن، عملت عملها فنصبت، هي صارت من النواصب. لكن هذه لغة يعني نادرة جدا ولا تصح في ساعة الكلام. إذا الجزم بهذه الجوازم سواء التي تجزم فعلا واحدا أو فعلين، هذا واجب على لغة أكثر العرب. وما ورد من اللغات التي لم تعمل فيها العرب هذه العوامل ولم تجزم بها فهذا مسموع لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. نعم، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية، فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما، أو مقرون بقد أو حرف تنفيس، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: ليس معنى أن ألم عملت عمل لن أنها تساويها في المعنى، لأن لن تفيد النفي، تفيد النفي في الزمن الماضي، في المستقبل. ألن نشرح، يعني لو قلت لأحد لن نشرح لك صدرك، فأنت تنفي عنه الشرح في المستقبل، والمعنى المراد عكس ذلك، لأن الله جل وعلا شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقرر. فها هنا العامل الذي هو ألم على هذه اللغة النادرة جدا، يعني كيف نخرجها؟ نقول هي عملت النص وليست بمعنى لن، يعني هي عملت عملها لكن ليست بمعنى، هذا قال النحاة. يعني هذا تنبيه حتى لا يظن أحد أنني قلت تعمل عمل لن أنها تساويها في المعنى، لا، لا تساويها في المعنى قطع، هي عكسه. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية، فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما، أو مقرون بقد أو حرف تنفيس، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، وقوله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وقوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإنما لم يقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها فأغناني ذلك عن الاشتراط. قال رحمه الله في المثل فصل: الاسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. لما تكلم الجمل التي هو أشار إلى الجملة الواقعة جوابا التي تقع بعد أداة شرط ويجب اقترانها بالفعل، كان الأصل أن يبين حال هذه الجملة، هل هي لها محل أو ليس لها محل، وهذا مبحث آخر لا يأتينا في قطر، لكن هو أشار إليه. فعندنا سبع جمل لها محل من الإعراب وسبع جمل ليس لها محل. لا معنى. أيوة، ما معنى لها محل وليس لها محل؟ كثير من الإخوة يسأل هذا السؤال، يعني يستشكل عليه، يقول أنا أسمع كثيرا معنى لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له؟ أي وقعت هذه الجملة في موقع لا محل له من رفع ونصب وخفض وجزم. الإعراب سموه أربع، فإذا وقعت الجملة في موقع ليس من هذه الأقسام الأربعة حينئذ لا يكون لا محل له. فالجملة مثلا التي تقع جوابا لشرط غير جازم، هذه تكون لا محل لها من الإعراب. كذلك التي تقع صلة للاسم الموصوف أيضا لا محل لها من الإعراب. الجملة التفسيرية، الجملة الاستئنافية، هذه كذلك لا محل لها. ما معنى لا محل لها؟ أي وقعت في موقع لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مجزوما ولا مخفوضا. تبدأ مثلا فتقول بسم الله، تقول مثلا أقسمت بالله، أو دعنا من جملة القسم نقول جاء زيد، جاء زيد، تعرب جاء فعل ماض وزيد فاعل. الجملة كلها لها موقع، ما موقعها؟ نقول وقعت استئنافية. طيب هل هذا الموقع له موقع من الإعراب؟ كونك أو أنت بدأت بها الكلام، هل هذا له محل من الإعراب؟ نقول ليس له محل من الإعراب. بخلاف الجملة التي تقع خبرا، مثلا إذا قلت زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، أبو مبتدأ ثاني وهو مضاف والضمير مضاف إليه، قائم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. لماذا؟ لأنها وقعت في موقع خبر. إذن هذا معنى باختصار، يعني هذا باختصار شديد، هذا معنى لها محل وليس لها محل. فهو أشار إلى هذا لكن لم يستفد فيه، لأن المقام ها هنا مقام اختصار، وبينه بتوسع في مغني اللبيب. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن فصلا: الاسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وإما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإيايا، ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلمه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. قال رحمه الله تعالى في الشرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك. وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام: القسم الأول الضمير. أنا أعلم أن هذا المبحث فيه نوع صعوبة ومشكل، على لا أقول على طلبة العلم، بل مشكل على كثير من الأشياء، لأن النكرة تبحث في عدة علوم، تبحث في علم النحو، تبحث في علم أصول الفقه، تبحث في علم البلاغة، وتبحث كذلك في علم المنطق. والذي لا يجمع بين هذه المباحث من هذه الفنون كلها لا يمكن أن يفهم النكرة ما فهما صحيحا. لكن باختصار، النكرة عند النحاة اسم شائع في جنس، طيب ضده المعرفة، إذا معنى ذلك أنه لا واسطة بين الاثنين، هذا أولا، يعني ليس عندنا إلا نكر أو معرفة، فجميع كل ما ليس معرفة فهو نكر. إذن الأصل في الأسماء التنكير أو التعريف، الأصل هو التنكير، ولذلك المعارف محصورة، المعارف محصورة كما سيأتينا. فتأتي فتقول المعرفة 6 أنواع أو 7، تحصر هذه 6 أو هذه 7 وتجعل ما سواها نكرة وتستريح، هذا من باب التيسير. فلو قلت لك أذكر لي المعارف، تقول المعرف بأل، العلم، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المضاف إلى واحد من هذه، وذو الأداء المعرف بأل، والمنادى. هذه المعارف 6 أو 7 هذه التي لا يأتي الاسم معرفا إلا بها، ما سوى هذه 6 أو 7 فهو نكر. إذن هذا يشمل الاسم الجنسي، ويشمل كذلك يعني أسماء الأجناس فيها خلاف، هل هي معرفة أو لا؟ علم الجنس كذلك فيه خلاف، فما ما كان فيه خلاف كعلم الجنس هل هو نكر أو معرفة، كاسم الجنس، اسم الجنس نكر، فهذا من المباحث التي يعني تصعب على بعض الإخوة، وهي مباحث منطقية، يعني لا تبحث في علم اللغة وإنما تبحث في علم المنطق. ثم استوردها الأصوليون فتكلموا عليها في علم أصول الفقه. النحاة يجملون الكلام فيها، النحاة يجملون الكلام فيها، فلا يفرقون، لا يفصلون في الفرق بين العلم الجنسي وبين اسم الجنس وبين العلم الشخصي، لا يفصلون هذه في هذه الأشياء، وإنما يتركون التفاصيل فيها إلى ما تدرس فيه من علوم. وهذا كما ذكرت لك يبحث في عدة مباحث. لكن باختصار الذي نريده في هذا المقام أن نقول المعارف كما سيأتينا محصورة، ما سواها نكرة، وتعريفها من حيث التقريب نقول اسم شائع في جنسه. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإن لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، فينقسم إلى مستتر بارز، لأنه لا يخلو من أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول البارز كتا وقمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو بالتاء كتقوم. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، ولا تقول نقوم عمر. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك قد كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه. وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومحفوظه. فمرفوعه كتا يقمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول، ومحفوظه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. فالمرفوع 12 كلمة: أنا، نحن، وأنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. ومنصوب 12 كلمة أيضا: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع. تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكم الرفع. وإياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم، والمفعول حكم النصب، ولا يجوز أن يوكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرمت، وعلى ذلك فقس الباقي، وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مفروض الموضوع بخلاف المتصلة. وعليه يظهر لك لحن بعض الإخوة سيما على مواقع التواصل، إذا قلت له مثلا، إذا دعوت له بدعاء فاتي يقول وإياك وإياك، هل هذا يصح؟ مجرد أن يقول وإياك هل يصح؟ نقول إذا كان الفعل متعديا إلى مفعول به في دعاء الأول، يعني أنت دعوت له، فكان الفعل الذي تدعو به متعديا، ثم قال وإياك، أي وإياك كما قلت، يعني مثلا تقول غفر الله لك، فيقول وإياك، أي وإياك غفر الله لك. طيب غفر الله لك، هل هذا فعل تعد غفر؟ هل تعدى بنفسه أم تعدى بالحرف؟ تعدى بالحرف، إذن هو لازم، لأنك علامة الفعل اللازم ألا يتعدى بنفسه، إذن هو لازم قاصر. فإذا أردت أن تعديه فإما أن تغير صيغته، أي تضعفه أو تبنيه لبناء أفعل، أو أن تأتي بحرف لتمر المعنى الذي فيه إلى الاسم. طيب إذا قال وإياك، أي وإياك غفر الله لك، لا صح، لأن يعني غفر فعل الاسم. لكن لو قلت مثلا باركك الله، مثلا قال وإياك، هنا يصح، هذا من باب البيان. صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول إياك، يعني لو قلت في هذا المثال إياك كيف تعرفه، تقول مفعول به مقدم، أين الفاعل؟ مهذوف، دل عليه أين الفعل؟ مهذوف، دل عليه الفعل الأول في دعاء الداعي الذي دعا أولا، والدعاء قرينة من قرائن الحسب، وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من يدرك، حينئذ تقدره كما وقع في سؤال الأول. إن كان متعديا يصح أن تأتي بكلمة وإياك، لأنه مفعول به يلزم التقدير. أما إذا لم يكن هذا الفعل متعديا فلا يصح أن تأتي بإياك، بل تأتي بالحرف الذي دعا به، ولك غفر الله لك، تقول ولك، أي ولك غفر الله، أي وغفر الله لك. واضح؟ وهذا تجده كثيرا، يعني يقع في أذهان المتكلمين على هذه المواقف. يعني شيخنا لو أحد تواصلت معه وقال جزاكم الله خيرا، يعني أقول له وإياكم؟ نعم، وإياك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، نشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك. فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعت منه، فلذلك جاء بالمنفصل. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. الضابط الأولى يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، والثاني نحو الصديق كانه زيد، يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا، نحو سلنيه وأعطنيه، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، كقوله تعالى أنلزمكموها، وقوله تعالى إن يسألكموها، وقوله تعالى فسيكفيكهم الله. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكأنه زيد. فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن، واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. قال رحمه الله تعالى في المتن: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين. إذن هو جعل العلم الجنسي من المعرفة، واضح؟ لأنه قال العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، هذا يعني تسير عليه في النحو، تسير عليه في علم، تجعل العلم الجنسي من المعارف، من قسم المعرفة، فهذا فيه خلاف كما أشرت إليه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في المتن: ثم العلم هو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته نفرد كسعيد كرز. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الثاني من أنواع المعارف العلم هو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب. فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلة، وكذا البواقي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، وباعتبار ذاته إلى مفرد. ولذلك من الدلائل على أنه معرفة أنك تقول رأيت أسامة مقبلا، فتأتي بالحال منه. وقالوا أيضا لما يعني استشكل بعض الأصوليين اسم الجنس كما هو معلوم يدل على أمر ذهني، رجل مثلا هذا نكرة يدل على أمر ذهني يصدق على عدة أفراد أو على أفراد متعددين، هذه الحقيقة وجودها ذهني ليس لها وجود في الخارج، وإنما إذا وجدت في الخارج فإنما توجد في بعض الأفراد. يعني لا تستطيع أن تأتي برجل بحقيقة رجل هذه إلا في الأفراد، في مثلا في نحو زيد وعمر وخالد كل منهما يصدق عليه أنه رجل، هذه علامة اسم الجنس وهذا نكرة كما أشرنا إليه. طيب عندنا ما يسمى بعالم الجنس، عندنا عالم شخصي وعالم الأجناس، ما الفرق بينهما؟ نقول العالم الشخصي هذا موضوع إلى فرد واحد بقيد التشخص في الخارج، بقيد التشخص في الخارج أي لا يرى إلا في فرد من الأفراد، بخلاف عالم الجنس فهو اسم أيضا ومعرفة لكنه يدل على أمر ذهني إذا أطلقناه لا ننظر إلى أفراده وإنما ننظر إلى الحقيقة لا غير. مثلا إذا قلت أم وعريض هذا ضرب لجنس من العقار، أو بنت طبق هذه تطلق على نوع من الحية، أو ثعالة لجنس الثعلب، أو أسامة كما مثل لجنس الأسد. طيب إذا سمعت أسامة إذا سمعت ثعالة ما الذي ينصرف ذهنك إليه؟ ينصرف ذهنك إلى نوع معين من الحيوان، هل ذهنك حينئذ ينظر إلى فرد هذا الحيوان أو إلى الجنس؟ هذا أمر دقيق، أنا أعلم أن فيه صعوبة لكن هو تعرض إليه فنبينه سريعا وحتى تضبطونه، يعني إذا أتى بعد ذلك هذا المبحث فتجدونه سهلا إن شاء الله. العالم الشخصي عرفنا أنه ينظر فيه إلى شخص أو إلى فرد بقيد التشخص في الخارج، عالم الجنس ضده اسم كذلك لكنه يصدق على أمر ذهني لا ننظر إلى الأفراد وإنما ننظر إلى الحقيقة، لكنه علم. كيف يكون علما؟ نقول علم على هذه الحقيقة، علم على جنس الثعلب، تعالى علم على جنس الثعلب، مسامة عالم على جنس الأسد، أم عريض عالم على جنس العقرب، وهكذا. إذا سمعت أسامة ينصرف ذهنك لنوع معين من الأسد من الحيوان الذي هو الأسد، هل راعينا عند إطلاقنا أسامة هذه الأفراد أو راعينا الحقيقة؟ لا شك أننا نراعي الحقيقة، هذه العالم هذا هو العالم عالم الجنس، إذا راعيت الفرد فهذا هو العالم الشخصي. طيب عندنا النكرة عرفنا النكرة، إذن عندنا اسم جنس وهذا نكرة، عندنا عالم شخصي وهذا معرفة، وعندنا عالم جنسي أو عالم جنسي وهذا كذلك معرفة على الصحيح، ولذلك يأتي الحال منه، والحال الأصل فيه أنه لا يأتي إلا لمعرفته، وهو أشار إلى هذا. نعم. ولذلك هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا. قال رحمه الله تعالى: وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، المفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويفرد الثاني بالإضافة دائما، ومركب تركيب نزي كبعل بك وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعل بكة، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه أو كسيبويه كسيبويه صلى الله عليه وسلم، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه، ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها، وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل، وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه وإن بدأ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضاعته كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب، وإلا فاسم كزيد وعمر. وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، ثم إن كان مضافا كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه، وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد كرز كزيد قفة. ولك حينئذ في إعراب الكاف هذه لك فيها ثلاثة أوجه، إذا وقعت في مثل هذا الموقع فإنها إما أن تكون بمعنى مثل وذلك مثل، وتجعلها خبرا لمبتدأ محذوف، وهي مضافة والمضاف إليه محذوف تقديره قول، وذلك مثل قول زيد قف زيد مبتدأ، وتجعل بعد ذلك الإعراب على ما يأتي بحسب المقام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تقول كزيد، الكاف تكون كما هي بمعنى التشبيه، حرف دال على التشبيه، ودخلت كذلك على قول محذوف أي كقولك زيد قف. طيب متى يجر ما بعدها كزيد؟ نقول إذا لم تأتي بعده بجملة تامة، إذا لم تأتي بعده بجملة تامة حينئذ تكون هذه الكاف إما أن تجعلها حرف جر، عفوا، إما أن تجعلها حرف تشبيه وتكون حينئذ جارة، وإما أن تجعلها بمعنى مثل وتكون حينئذ اسما مضافا وما بعدها مضاف إليه. واضحة؟ نعم نعم شيخنا، واضحة، يعني لا يجوز أن تقول كزيد قف. نعم، إلا إذا أردت المفرد، أما الآن فأنت تريد مرك الجملة كلها، وأي وذلك نعم. مثل قولك زيد قف. نعم أحسن الله عليه وسلم. وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون في وجهين، أحدهما أتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، والصحيح الأول والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. قال رحمه الله تعالى في المثل: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وتي وته، وتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى، بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة، وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته التنبيه. قال رحمه الله في الشرح: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، 5 مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع. ذه نعم، لا، الموصولات هذه أسماء الإشارة والموصولات فيها لهجات كثيرة، لو ذكرت لكم بعضها لتعجبتم وصعب عليكم الأمر جدا. فيعني نعم، هذه لغة، نعم شيخ. يعني الذي وحدها فيها 6 لغات فقط، هذا في سيأتينا في الموصول. وكذلك ذا تستعمل إشارية وموصولة، يعني لا أريد أن أشق عليكم، يعني أشعر أن بعض الإخوة اشتكى يقول أشعر بأن الدرس صعب ولا يفهم. نحن قلنا في مقدمة الشرح أن هذا الشرح لا يصلح لمن لم يدرس شيئا في علم النحو، أي الذي لم يأخذ الألهج الرومية أو لم يأخذ متنا مختصرا، لم يبدأ بمعرفة مبادئ علم النحو، ولم يمر على شيء من المتون النحوية، فلا يمكن أن يبدأ بقطر. قد يبدأ لا إشكال، لكن لن يفهم، سيضيع كثيرا من وقته. إذا فهم أكثر المباحث فلا إشكال، يعني لا أعني بلن يفهم، يعني لا يفهم كل ما يقال له، هذا لا يمكن. لا يمكن أن تفهم الكتاب من أول مرة، أن تفهم جميع المباحث من أول مرة، وإلا لكنت كالمؤلف. يعني نحن الآن طلبة علم، تقرأ كتابا من الكتب، هل يمكن أن تفهم الكتاب من المرة الأولى على النحو الذي فهمه مؤلف هذا الكتاب؟ هذا غير ممكن. طيب، إذا ما معنى ذلك؟ أنك ستقرأ هذا الكتاب مرات، يعني أنت الآن، بعض الإخوة يعني يظن أن الكتاب يقرأ مرة. الكتاب لا يفهم من مرة، يعني بعض العلماء كان يقول: أتعجب ممن يقرأ الكتاب مرة. وهذا حق، الكتاب لا يمكن أن يفهم من مرة واحدة، وإنما لا بد من أن يقرأ كثيرا، لا سيما الكتب التي هي عمدة في كل فن من الفنون. فقطر الندى هذا لا بد من أن تدرسه مرة، ثم تعيده مرة ثانية، تقرأه على أحد تسمعه، ثم تأخذ فيه شرحا كشرح ابن هشام، ثم بعد ذلك تتوسع فيه، تأخذ شرح الفقيهي، وهكذا. يعني لا، لكن من مرة واحدة تريد أن تفهم جميع المباحث، هذا غير ممكن. فلو مر عليك شيء ولم تفهم، اتركه وامضي إلى غيره، هذه طريقة العلماء. وحاول بعد ذلك أن تفهم ما أشكل عليك، تقيده ثم تسعى لفهمه وتمضي إلى ما تفهمه. لكن أن تقول لم أفهم ثم تترك الشرح، يعني بعض الإخوة يقول: أنا يعني أرسل لي رسالة، أنا لا أفهم شرح ولا أحضر، يعني مش هحضر شرح، كذا قال، ومصري يعني، فلما قال مش هحضر يبقى مصري. طيب، لا إشكال، لا بأس. أنا قلت في مقدمة الشرح أنه لا يعني لا يناسب المبتدئ، وأعني بالمبتدئ من لم يأخذ شيئا في علم النحو. وأنا يعني والله يعني أريد أن أعلق على كثير من المواضيع، ثم أقول يعني نجعلها فيما بعد حتى نمضي إن شاء الله، نمر على الكتاب أولا، ويعني نعرف الطلبة بعلم النحو، ولا نريد أن نصعب. فنكتفي باللغات التي ذكرها ابن هشام، ولا أريد أن أذكر شيئا عليها، يعني حتى لا يصعب الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، 5 مبدوءات بالذال، وهي ذي وذه بالإشباع، وذه بالكسر، وذه بالإسك، وذه بالكسر، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات، وهي أغربها. وإنما المشهور لم يكن يعني ينبغي أن يفعل ذلك في مثل هذا الشرح الوسط، أن يأتي باللغات في ذي، لكنه فعل. نعم، يعني هو فعل في ذيه، أتى بذكر اللغات. نعم شيخ، صلى الله عليه. وذات، وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي، حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فلا حينئذ 3 استعمالات، 5 مبدوءات بالتاء، وهي تي وتهي بالإشباع، وتهي بالكسر، وته بالإسكان، وتاء، ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا، كقوله تعالى: فذاني كبرهانان من ربك، وذيني بالياء جرا ونصبا، كقوله تعالى: ربنا أرنا اللذين. ولتثنية المؤنث الثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين، بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى بنتي هاتين، ولجمع المذكر والمؤنث أولئك قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي، وبنو تميم يقولون أولى وبنو تميم يقولون أولى بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحق في اللغة من مده ثم المشار إليه إما يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحق لام البعد، فإن كان بعيدا إذا لحقته لم تلحقه ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحق لام البعد، وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك، وتمتنع اللام في ثلاث مسائل إحداها المثنى تقول ذلك وتانك. إذن الإشارة على مرتبتين، إما قريبة وإما بعيدة ولا ثالث لا، وهذا فيه خلاف بيننا، لكن هذا الذي عليه يعني جماهير المتأخرين من النحاة. السلام عليكم. شكرا. قال رحمه الله تعالى وتمتنع اللام في ثلاث مسائل إحداها المثنى تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذان لك ولا تان لك، الثانية الجمع في لغة من مده تقول أولئك ولا يجوز أولئي لك، ومن قصره قال أولى لك أولى لك، الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذا لك. قال رحمه الله تعالى في المتن ثم الموصول هو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من وذا بعد ما أو من طيء طيء طيء نعم بالتشديد طيء. أحسن عليكم شيخ. وفي وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة أهل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير لموصول يسمى عائدة، وقد يحذف نحو قوله تعالى أيهم أشد، وقوله تعالى وما عملت أيديهم، وقوله تعالى فقض ما أنت قاض، وقوله تعالى وأشرب مما تشرب فقض ما أنت قاض ويشرب وقوله تعالى ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. قال رحمه الله تعالى في الشرح الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة وهي المفتقرة إلى صلة وعائد، وهي على ضربين خاصة ومشتركة، الخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولى لجمع المذكر وكذلك إذا هو يرى أنها معرب إذا سنيت أو جمعت فإنها حينئذ تكون معربة وليست مبنية، وهذا فيه خلاف، لكن هو الذي عليه العمل أنها معرب، مع أن الأصل أن المبنيات لا تسنى ولا تجمع، لكن هذا اللغة ورد هكذا فهذا مستثنى. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله والأولى لجمع المذكر وكذلك الذين، وهو بالياء في أحواله كلها، وهو ذيل وعقيل أم عقيل شيخنا؟ عقيل. أحسن الله عليكم. وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها، وهو ذيل وعقيل يقولون أذون رفعا والذين وهو ذيل وعقيل أحسن الله إليكم، وهو ذيل وعقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا واللائي واللاتي ولك فيهما إثبات الياء وتركها والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من ذلك كله، والمؤنث تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك، وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما، أعجبني ما اشتريته أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن، وكذلك تفعل في البواقي، وإنما طيب. تكون الموصول سؤال يا شيخ. الآن كثيرا ما نسمع، هو لم يبين، كثيرا ما نسمع اللاتي اللواتي اللائي، فما الفرق بينه؟ ما الفرق في المعنى؟ النحاة وعلماء اللغة لم يعني في بعض الأحوال لم يجدوا فرق، اللاتي واللائي يتفقان في معنى الجماعة المؤنثة، كل منهما يدل على جماعة الإناث، واللواتي يستعمل بمعنى اللاتي، لكن هذا لم يرد في القرآن الكريم، لم يرد إلا في كلام العربي شعرا ونثرا، فإن أدعو اللواتي من أناس أضاعهن لا أدعو الذين، كذا ورد في قول الشاعر، لكنه لا لم يسمع في القرآن الكريم، ولا أذكر أنه ورد في حديث ثاني لا يأتي على ذكره. فالنحاة يقولون اللاتي واللائي يتفقان في معنى الجمعية المؤنثة، يدل على جماعة، واللائي يفترق عن اللاتي لأنه قد يأتي لجماعة الذكور، سمع هذا، فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهد الحجور، إذن ورد لجماعة الذكور، اللائي قد مهدهم، هذا ورد لجماعة الذكور، هذا مسموع، لكن لم يأتي اللاتي لجماعة الذكور، إذن هذا فرق. اللواتي، هذا اللاتي واللائي. طيب اللواتي، اللواتي قلنا بأنه يستعمل بمعنى اللاتي وورد في كلام العرب، لكن لم يأتي في القرآن الكريم، وكذلك مما استمع وورد به قول الأخطل في فصيلته المشهورة، من اللواتي إذا لانت عريكتها يبقى لها بعدها آل ومجلول، من اللواتي هن، يستعمل بمعنى اللات. طيب أنا يعني أتيت في أغلب الشواهد التي وردت في اللات وفي اللوات، لأنه أشكل علي صراحة، يعني لم أفهم، لم يظهر لي ما قاله النحاة، فأتيت بجميع الشواهد فيما يعني ما استطعت إلى ذلك السبيل، فظهر لي والله أعلم، والله أعلم، وهذا اجتهاد يعني أذكره لكم، قد تأخذون به وقد لا تأخذون، لفظ اللواتي يفارق اللاتي لأنه يأتي لجماعة الإناث مطلقا أبدا، يعني إذا جاء لفظ اللواتي لا يدل إلا على جماعة، أما لفظ اللواتي فلا يأتي لغير العاقل فيما وقفت عليه، تنبه، لفظ اللواتي لا يأتي لغير العاقل من النساء، من جماعة النساء، فيما أعلم، يعني فيما وقفت عليه من الشواهد، مثلا تقول رأيت النوق اللاتي يسرح، لكن لا يجوز أن تقول رأيت النوق اللواتي يسرح. طيب ما الدليل على هذه الدعوة؟ الدليل الشواهد التي وردت، إذا جمعت هذه الشواهد تخرج بفائدة، وهذه لم أرها لأحد من النحاة، وإنما هو اجتهاد مني، أنك تجد أن لفظ اللاتي يفارق لفظ اللواتي في أنه يأتي لجماعة الإناث المطلقة، لكن لفظ اللواتي لا يأتي لغير العاقل. لفظ اللواتي لا يأتي لغير العاقل، أي من جماعة الإناث. هذه فائدة يعني دونوها عندكم في على هامش الكتاب. صلى الله عليه وسلم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، وصفة المشبهة كالحسن. فإذا دخلت على اسم جامد إذا دخلت على اسم جامد كالرجل، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي حرف تعريف. وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، تقول جاءني ذو قام وسمع من كلام بعضهم، لا وذو في السماء عرشه. وقال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، نحو قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم، أو من الاستفهامية، نحو قوله: وقصيدة تأتي الملوك غريبة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. أي من الذي أنزل ربكم، ومن الذي قالها. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. واستدلوا بقوله: عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. قالوا هذا موصول مبتدأ وتحملين صلته، والعائد محذوف وطليق خبره، والتقدير والذي تحملينه طليق. وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ وطليق خبره، وتحملين جملة حالية، والتقدير تحملين هذا من الحمل. تحملين. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ نقول حمل يحمل، وحملت تحمل. تحمل أو حمل يحمل يعني يرفع شيئا أو بيديه على رأسه على كتفه، لكن الحمل يأتي بالفتح، حملت تحمل، واضح؟ هذا يكون خاصا بالجنين. السلام عليكم شيخنا. وهم وتحملين جملة حالية، والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك. ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا موصولة. فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها. فأما الصلة فهي على ضربين: جملة وشبه جملة. والجملة على ضربين: اسمية وفعلية. وشرطها أمران: أحدهما أن تكون خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي أضربه. يبين لك هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ليس كذلك؟ ورد في الآية: وهم يحملون أوزارهم. أما يحملون لا يجوز في لغة العرب، وإنما تحمل المرأة، هذا خاص بحمل المرأة. هذه فائدة. عفوا قطعتك يا شيخ. لا، جزاكم الله خيرا شيخ. الله. قال رحمه الله تعالى: وشرطها أمران: أحدهما أن تكون خبرية، يعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي أضربه، ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء، بخلاف جاء الذي أبوه قائم وجاء الذي ضربته. والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي أكرمته، وجاءت التي أكرمتها، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاءت اللتان أكرمتهما، وجاء الذين أكرمتهم، وجاء اللاتي أكرمتهن. وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي الذي هو أشد أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها أو محفوظا بالإضافة كقوله تعالى فقض ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي ما ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي ما كنت جاهله أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ما كنت جاهله خبر كنت ما كنت جاهله لا أي أنا عندي هنا بالتنوين ما كنت جاهلا طيب لا إشكال يكون منصوبا بالحلقين ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله ويأتيك بالأخبار ما أقرأها على التنوين لا هي في البيت بالتنوين لكن أنا أعني قول الشيخ قول ابن هشام تحته أي ما كنت جاهله نعم صلى الله عليه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي ما كنت جاهله أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم أي نصلي للذي صلت له قريش وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر وشبه الجملة ثلاثة أشياء الظرف نحو الذي عندك والجار والمجرور نحو الذي في الدار والصفة الصريحة وذلك في صلة ال وقد تقدم شرحه وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمسي لنقصانهما وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما قال رحمه الله في المتن ثم نقف عند ذو الأداء أو نكمل أحد يقرأ مع الشيخ محمود نقف عند الدال اللام ميما لغة حميرية أو عند المضاف نقف عند المضاف لم أسمع نقف شفنا عند المضاف يعني بعد هذا بأربع صفحات لا أنا قصدي يعني تعبتم أو يعني أنا لا أريد أن تمدوا أن نقف هنا أو نكمل والله أنا ما ملت لكن نفر الأخير لعلهم ملوا لأن العدد تناقص لا أمر العدد هذا لا يشغلني يعني المهم أن تحصل الفائدة ولو لواحد أنا لا أنظر إلى العدد أبدا أنا أعلم أن هذه المجالس بمرور الوقت لا يصمد إلا أقل القليل لماذا؟ لأن العلم صعب العلم يحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا يحتاج إلى همة عالية يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تدرج فهذا شأن الدروس دائما يعني بمجرد أن تعقد المجلس أو المجالس تجد الإقبال كثير ثم بعد ذلك لا يصمد إلا أقل القليل بمرور الوقت هذه تجدها في قناة التشغيل على اليوتيوب شيخنا تجد المجلس الأول ربما 100,000 مشاهدة وآخر المجالس 100 مشاهدة نعم صحيح صحيح صلى الله عليه وسلم طيب انا ارى ان نقف هنا ليس من باب يعني يعني حتى لا يمل الاخوه واذا اردتم ان نكمل وقلتم نكمل نكمل ان شاء الله لا نقف يا شيخنا ثم رايت طيب لان الوقت تاخر ويعني